بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 62، باب الضمان. تعريف الضمان: الضمان لغة مشتق من التضمن، لأن ذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون، وشرعا التزام من يصح تبرعه ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب. وقولنا التزام ما قد وجب على غيره مثاله أن يكون شخص مدينا لآخر بدراهم فيطلب دينه، فيأتي ثالث ويقول أنا أضمنه، أي أضمن دينه، فالتزام ما قد وجب يكون بعد تمام العقد. قولنا مع بقائه، أي ذمة المضمون عنه لا تبرأ من الحق، بل لا تزال مشغولة بالحق ولو ضمن. وقولنا وما قد يجب، قد يكون الضمان لشيء لم يجب، أي قبل حصول العقد، مثاله زوجه وأنا أضمن المهر، أو يقول لصاحب المال أعطه وأنا أضمن. وعلم أن الحنابلة يذكرون في باب الضمان ما يتعلق بكفالة الأموال، أي الضمان ضم ذمة إلى ذمة أخرى في التزام الدين، ويجعلون باب الكفالة لكفالة البدن. والعامة الآن يسمون الضمان كفالة. الأصل في مشروعية الضمان الكتاب والسنة والإجماع واحد. أما الكتاب فقال تعالى: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وقال ابن عباس: الزعيم الكفيل. وقال ابن كثير: هذا من باب الضمان والكفالة. اثنان. ومن السنة حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجنازة فقالوا صل عليها، فقال: على عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: لا. فصل عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يا رسول الله صل عليها. قال: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: ثلاثة دنانير. فصل عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: صل عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ قالوا: ثلاثة دنانير. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله، وعلي دينه. فصل عليه. ثلاثة. وأما الإجماع فقد نقله جمع من الأئمة، والنظر الصحيح يقتضيه لما فيه من التوسعة والتفريج. حكم الضمان هو بالنسبة للضامن مستحب لما فيه من التفريج والمساعدة، بشرط أن يكون قادرا على وفاء الدين عند تعذر المضمون، وبالنسبة للمضمون جائز. ألفاظ الضمان: فائدة: يصح الضمان بلفظ أنا ضمين وكفيل وقبيل وحميل وزعيم وتحملت دينك أو ضمنته أو هو عندي، وبإشارة مفهومة من أخرس. وقال ابن تيمية: قياس المذهب يصح بكل لفظ فهم منه الضمان عرفا. قوله: لا يصح إلا من جائز التصرف، يشترط لصحة الضمان أن يكون الضمان من جائز التصرف، وهو العاقل البالغ الرشيد، لأنه إيجاب مال بعقد فلم يصح من غير جائز التصرف. وعلى هذا فالصغير والسفيه والمجنون لا يصح ضمانهم، لأنه لا يصح تصرفهم كما تقدم. وأما الرقيق فيصح تصرفه بإذن سيده، ويستثنى ممن لا يجوز تصرفه المحجور عليه لفلس، فإنه يجوز ضمانه مع أنه لا يجوز تصرفه. قوله: ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت، إذا حل الأجر فإن صاحب الحق له أن يطالب من شاء، سواء المضمون عنه أو الضامن، سواء كان حيين أو ميتين، بأن يطالب ورثتهما. أما المضمون فلأنه هو صاحب الحق الأصيل، وأما الضامن فلحديث الزعيم غارم، أي ملزم نفسه ما ضمنه. قال في هامشه: القول الثاني أنه ليس له مطالبة الضامن إلا إذا تعذر مطالبة المضمون عنه، وهو قول المالكية، واختاره ابن القيم والسعدي. انتهى. قوله: فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن. إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين المضمون، إما بإيفاء الدين أو بأن يبرئه صاحب الدين من دينه، فإن ذمة الضامن له تبرأ، والعلة أنه تبع له وفرع، فإذا برئ الأصل برئ الفرع. قوله: لا عكسه، إذا برئت ذمة الضامن فلا يلزم من ذلك أن تبرأ ذمة المضمون، والعلة أن المضمون هو الأصل، فلا تبرأ ذمته ببراءة الفرع والتبع، وتبرأ ذمة الضامن بأحد أمرين: الأول إبراء صاحب الحق والدين له وإسقاط ضمانه، الثاني أن يوفي الحق. قوله: ولا تعتبر معرفة الضامن المضمون عنه ولا له، لا يشترط أن يكون الضامن عارفا بالمضمون عنه والمضمون له، بل يصح مع جهله بهما. مثاله: دخل السوق فوجد اثنين يتبايعان فضمن المشتري لدى البائع وهو لا يعرف من هو المشتري ولا البائع فيصح. والدليل حديث سلمة بن الأكوع المتقدم، وفيه أن أبا قتادة ضمن الميت المديون بدينه ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل يعرفه أو لا. ولأن الضامن تبرع بالتزام مال فلا يشترط معرفة من يتبرع عنه به، وعقول التبرعات يخفف فيها ما لا يخفف في غيرها، ولأنه لا يعتبر رضاهما أي المضمون عنه ولا، فلا يعتبر معرفتهما. قوله: بل رضا الضامن. يشترط رضا الضامن لأن الضامن تبرع بالتزام الحق فلا بد فيه من الرضا كالتبرع بالمال. قوله: ويصح ضمان المجهول إذا آل إلى العلم. لا يشترط كون الحق المضمون معلوما، بل يصح ولو كان مجهولا ما دام سيؤول إلى العلم. مثال ذلك: قال زيد لصاحب البقالة أعطي عمرا من المواد الغذائية لمدة شهر وأنا ضامن، فهذا مجهول لكن بعد شهر سيكون معلوما فيصح. والدليل قوله تعالى: ولمن جاء به حمل بعير، وهو غير معلوم. أما إذا كان المجهول لا يفضي إلى العلم فلا يصح ضمانه، لأنه لا يمكن الإيفاء بالحق إذا كان مجهولا. قوله: والعواري. العواري جمع عارية، وهي إباحة العين لمن ينتفع بها ويردها. مثاله: استعار زيد كتابا من عمرو فقال أحضر لي ضامنا، فيصح أخذ الضمان على العارية. والعلة أن يد المستعير يد ضمان، فإذا تلفت في يده ضمن مطلقا ولو لم يتعد ولم يفرط. قوله: والمغصوب. يصح أن يضمن شخص الغاصب برد الغصب واستنقاذه، لأن الغاصب ضامن مطلقا. مثال ذلك: زيد غصب من عمرو سيارة فطلبه عمرو، فجاء صالح وضمن زيدا أن يرد السيارة إلى غد فيصح. قوله: والمقبوض بثوم. المقبوض بثوم يقع فيه الضمان سواء ساومه وقطع ثمن أو لم يقطع الثمن. مثال المساومة مع قطع الثمن: ساومه على الثوب وقال بعشرة، قال لا بل بتسعة، واتفقا على الثمن وأخذه ليريه أهله ولم يتم البيع إلى الآن فطلب ضامنا. مثال المساومة بدون قطع الثمن: قال بعتك بعشرة، قال بل بتسعة، وأخذه ليريه أهله بدون اتفاق نهائيا على الثمن فطلب من يضمن. والعلة أن يده يد ضمان، فيصح أن يأخذ البائع ضمانا على ذلك. قوله: وعهدة المبيع. يصح أخذ الضمان على عهدة الثمن إذا تعهد بأن هذا البائع صحيح. وهذا له صورتان: واحد، ضمان عهدة بائع لمشتري. مثاله: أراد زيد أن يشتري سيارة فقال للبائع: أخشى أن تكون السيارة مسروقة أو معيبة، فمن يضمن لي؟ فقال آخر: أنا أضمن عهدة الثمن، أي إذا تبين أنه مسروق أو معيب أضمن الثمن أو الأرش. اثنان، ضمان عهدة مشتري لبائع. مثاله: قال البائع: قد يكون الثمن مسروقا أو مغصوبا، فقال آخر: بع عليه وأنا أضمن لك الثمن إذا تبين أنه مغصوب أو مسروق ونحوه. قوله: لا ضمان الأمانات. الأمانات جمع أمانة، وهي كل عين بيدك بإذن من الشرع أو من المالك، فهذه الأمانة لا تضمن إلا إذا حصل تعد أو تفريط. وعلى هذا فلا يصح ضمانها، لأن الأصل وهو من كانت الأمانة تحت يده غير ضامن فلا يصح أن يضمن الفرع. مثال ذلك: أودع زيد عند عمرو مالا فاحترقت الدار بما فيها، ولم يتعد عمرو ولم يفرط، فلا ضمان عليه، وليس لزيد أن يقول عند وضعها: من يضمن لي أن تؤديها. قوله: بل التعدي فيها. يصح ضمان تعدي الأمين فيها. مثال ذلك: أعطيك هذه الوديعة أو هذا المال لتعمل به، لكن تأتي بمن يضمنك إذا تعديت أو فرطت فيصح. والعلة أنها حينئذ تكون مضمونة على الأصل لأجل التعدي أو التفريط، فيصح طلب ضامن يضمن الأصل. فصل في الكفالة. الكفالة لغة مصدر كفل بمعنى التزم وتحمل، وشرعا التزام رشيد إحضار من عليه حق مالي لربه. الفرق بين الكفالة والضمان: واحد، أن الضمان إنما هو للمال، فالضامن يلتزم إحضار الدين، أما الكفالة فهي إما لبدن المكفول وإما للعين المضمونة كما سيأتي. اثنان، أن الضمان أضيق من الكفالة بدليل أنه لا يبرأ الضامن من الضمان إلا بالأداء أو البراءة بخلاف الكفالة، فإنها تسقط بموت المكفول عنه وبتلف العين. الأصل في مشروعية الكفالة من حيث الدليل والكتاب والسنة والإجماع واحد الكتاب قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. اثنان السنة عموم حديث والزعيم غارم. ثلاثة الإجماع منعقد على شرعيتها في الجملة والنظر الصحيح يقتضي شرعيتها لأن الاستيثاق قد يكون بضمان المال أو البدن وضمان المال قد يمتنع منه بعض الناس ولكن يضمن البدن فلو لم تجز الكفالة لوقع الناس في شيء من الحرج والمشقة. حكم الكفالة هي كالضمان بالنسبة للكفيل مستحبة لما فيها من التفريج والمساعدة المسلمين بشرط أن يعلم أنه قادر على إحضار بدن المكفول. أما المكفول فالكفالة في حقه جائزة. قوله وتصح الكفالة بكل عين مضمونة. الكفالة تكون بأحد أمرين: واحد كفالة الأعيان وهذه تكون في الأعيان المضمونة كالعارية والغصب، وظاهر كلامه أن الكفيل يلتزم بإحضار العين المضمونة لأن العارية مضمونة. فلو قال مثلا أعيرك هذه السيارة لكن تأتي بكفيل لتأتيني بها فيصح ويلزم الكفيل أن يحضر عين السيارة. قال فيامشي وهذا ظاهر كلام صاحب الإقناع والتلقيح، بينما ظاهر كلام صاحب المنتهى أن الكفيل مأمور بإحضار بدن من عنده العين، وهو ظاهر تصرف البهودي في الروض، ولذا أضاف كلمة بدن. انتهى. قوله وببدن من عليه دين. اثنان كفالة الأبدان بأن يأتي بكفيل يكفر بدنه عند حلول الأجل. مثال ذلك أقرضك 1000 ريال وتأتي بمن يكفل إحضارك عند حلول الأجل. مثال آخر بعتك بثمن مؤجل بعد سنة وتأتي بمن يكفل إحضارك عند حلول الأجل. قوله لا حد ولا قصاص لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد أو قصاص. مثال ذلك شخص وجب عليه حد السرقة فأراد الخروج لمدة أسبوع فلا يصح أن يأتي بمن يكفله ببدنه. والدليل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا كفالة في حد. ولأن الحد والقصاص حق بدني لا يمكن استيفاؤه من غير الجاني لو غاب. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد تجوز الكفالة في الحدود والقصاص سواء كان حقا لله أو لآدمي، واختاره ابن تيمية. انتهى. قوله ويعتبر رضا الكفيل. لا بد لصحة الكفالة أن يرضى الكفيل، فلو لم يرضى فلا تصح الكفالة. والعلة أن الكفالة التزام فلا بد لها من الرضا، وهذا الشرط باتفاق الأئمة. قوله لا مكفول لا يشترط رضا المكفول وهو المديون الذي كفل. مثاله أقرض زيدا وأنا كفيل بإحضاره ولم يرضى زيد بالكفالة فإنها تصح. والعلة أن الكفالة التزام حق من غير عوض، والحق فيها للمكفول له فلم يشترط رضا المكفول، وكذا لا يشترط رضا المكفول له لما سبق في باب الضمان. قال في هامشه وينبغي القول بأن هذا يستثنى منه إذا كان المكفول له قد اشترط كفيلا فلا بد من رضاه بهذا الكفيل، لأنه قد لا يرضى فلانا كفيلا مثلا فلا بد حينها من رضاه بالكفيل. انتهى. قوله فإن مات أو تلفت العين بفعل الله تعالى أو سلم نفسه برئ الكفيل. الأمور التي يبرأ بها الكفيل ثلاثة هي: واحد إذا مات المكفول فيبرأ لأنه التزم بإحضار بدنه وقد تعذر بالموت. اثنان إذا كانت الكفالة للعين كالعارية ثم تلفت بآفة من الله لا صنع للآدمي فيها قبل الطلب لا بعده كالرياح والأمطار ونحوهما فإن الكفيل يبرأ. أما لو تلفت بتعدي آدمي لم يبرأ الكفيل لأن المتلف يضمنها فتبقى ذمة الكفيل مشغولة حتى تضمن. ثلاثة إذا سلم المكفول نفسه وبرئ فإن الكفيل يبرأ، أو سلم الحق الذي عليه فيبرأ الكفيل لأنه إذا برئ الأصل برئ الفرع. باب الحوالة. تعريف الحوالة هي لغة مشتقة من التحول لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، ومن معانيها في اللغة الزوال والانتقال، وشرعا نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. والأصل في الحوالة من حيث الدليل السنة والإجماع والقياس. واحد السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، ولأحمد ومن أحيل على مليء فليحتل. اثنان والإجماع قائم على صحة الحوالة بشروطها في الجملة، نقله ابن قدامة. ثلاثة والقياس على الكفالة بجامع أن كل من المحال عليه والكفيل التزم ما هما أهل لالتزامه وقادران على تسليمه وكلاهما طريق لتيسر استيفاء الحق. وسيمر في هذا الباب مصطلحات ثلاثة وهي واحد المحيل وهو المطلوب منه الدين، اثنان المحتال وهو طالب الدين من المحيل، ثلاثة المحال عليه وهو المطلوب للمحيل. شروط صحة الحوالة. قول لا تصح إلا على دين مستقر. يشترط لصحة الحوالة شروط، الشرط الأول أن يكون الدين المحال عليه دينا مستقرا في ذمته، والدين المستقر هو الذي لا يكون عرضة للفسخ والسقوط كالقرض وثمن البيع المؤجل، فإن كان الدين المحال عليه عرضة للسقوط والفسخ فلا يصح. مثال غير المستقر دين الكتابة. كاتب شخص رقيقه على 100,000 وشخص آخر يطالب السيد ب100,000 فأحاله على الرقيق فلا يصح، لأن الرقيق يملك تعجيز نفسه وإسقاط الدين. مثال آخر الثمن في مدة الخيار. بعت سيارة على عمر بشرط أن لكل من البائع وعمر الخيار لمدة شهر، فليس لي أن أحيل على عمر في هذه المدة، وذلك لأنه في مدة الخيار قد يرد البيع ويسقط الدين فلا تصح الحوالة عليه. قوله ولا يعتبر استقرار المحال فيه، لا يشترط أن يكون الدين المحال به مستقرا بل يصح ولو لم يكن مستقرا. مثاله المكاتب يريد منه سيده دين الكتابة فأحال سيده على رجل يريد منه مالا مستقرا فيصح، مع أن دين الكتابة ليس بمستقر. مثال آخر نصف مهر المرأة قبل الدخول ليس بمستقر، فلو طلبت المرأة مهرها فأحالها على من له عليه دين فيصح، لأننا لا نشترط استقرار الدين المحال فيه وهو هنا المهر قبل الدخول. قوله ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا. الشرط الثاني تماثل الدينين في أربعة أمور. واحد الجنس كدراهم على دراهم أو ريالات على ريالات أو تمر على تمر، فلا يصح أن تحيل من يريد منك جنس ريالات على من تريد منه دولارات مثلا لاختلاف الجنس، أو تحيل من يريد منك شعيرا على من تريد منه برا. اثنان الوصف كبر جيد على بر جيد، فلا يصح أن تحيل دين بر جيد على دين بر رضيء أو متوسط. ثلاثة الوقت فلا بد أن يتفقا في الوقت حلولا أو تأجيلا، فلا يصح أن تحيل دينا حالا بعد شهر على دين حال بعد ستة أشهر. أربعة القدر بأن يحيل مقدارا على مثله، فلا يصح أن يحيل من يريد منه 10 على من يريد منه 8 ليأخذ 8 ويكتفي، أو يحيل من يريد منه 8 على من يريد منه 10 ليأخذ 10. والعلة أن الحوالة عقد إرفاق كالقرض، فلو جوزت مع تفاضل الدينين تضرر المحال وصار بيعا مع التفاضل فتخرج عن موضوعها وهو الإرفاق. قال في هامشه القول الثاني لا تشترط المماثلة إلا في الجنس، فأما الوصف والوقت والقدر فيجوز الاختلاف فيها واختاره العثيمين. انتهى. قوله ولا يؤثر الفاضل. لا يؤثر الفاضل من الدين في صحة الحوالة، فلو تفاضل سواء كان الدين المحال أكثر أو أقل صحت الحوالة لاتفاق ما وقعت فيه والباقي أو الفاضل على وضعه. مثاله يريد منك زيد 1,000 ريال وأنت تريد من عمرو 500 ريال، فأحلت زيدا على عمرو ليأخذ 500 والباقي يبقى في ذمتك له، أو يريد منك زيد 500 ريال وأنت تريد من عمرو 1,000 ريال فأحلت زيدا على عمرو ليأخذ منه 500 وينتهي دينه ويبقى لك عند عمرو 500 ريال. مثال آخر زيد يريد من عمر 80 وعمر يريد من صالح 100 ريال، فأحال عمرو زيدا على صالح ليأخذ 80 التي له ويبقى 20 العمر. قوله وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل. فائدة الحوالة أنها إذا صحت وكملت شروطها فإنها تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فلا يملك المحال الرجوع عليه ولو تغير حال المحال عليه بإفلاس أو موت. والعلة أن الحق قد انتقل إلى ذمة المحال عليه وانقطعت الصلة بالمحيل. مثاله زيد أحال عمرا الذي يريد منه 1,000 ريال على صالح المدين لزيد ب1,000 ريال ورضي عمرو ثم أفلس صالح، فليس لعمرو الرجوع على زيد لما سبق. قوله ويعتبر رضاه، الشرط الثالث رضا المحيل، وذلك لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه بالحوالة، وعلى هذا فلو أكره على الإحالة لم تصح لأنه لا بد من التراضي. قوله لا رضا المحال عليه لا يعتبر رضا المحال عليه، وذلك لأن للمحيل أن يستوفي حقه سواء بنفسه أو بنائبه، وهو قد أقام المحتال مقام نفسه في القبض، فلزم المحال عليه الوفاء. قوله ولا رضا المحتال على مليء، المليء القادر على الوفاء بماله، وبقوله وببدنه بماله بأن يكون عنده مال يدفعه، وبقوله بأن لا يكون مماطلا أي فلا يكون كاذبا يعد ويخلف، وببدنه بأن يمكنه الحضور لمجلس الحكم لو اشتكاه. وعلى هذا فلا يحال شخص على والده، لأنه لا يجوز أن يرفع دعوى على أبيه ويحضره إلى مجلس القضاء لمطالبته بالدين. والمراد أنه إذا أحيل صاحب الحق وهو المحتال على مليء وهو من وجدت فيه هذه الأمور فيلزم المحال القبول ولا نشترط رضاه. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، والأمر للوجوب، فإن كان غير مليء فلا يلزمه القبول لمفهوم الحديث، ولأن عليه ضررا حينها فلم يلزمه. الشرط الرابع العلم بقدر كل من الدينين المحال به والمحال عليه، لأنه يعتبر فيهما التسليم والتماثل، والجهالة تمنعها. قوله وإن بان مفلسا ولم يكن راضيا رجع به، إذا ظن المحتال أن المحال عليه مليء فبان مفلسا غير قادر على الوفاء ولم يكن المحال قد رضي بالحوالة، فإنه يرجع بالدين على المحيل، وذلك لأنه هو من عليه الحق في الأصل. ومن شرط الحوالة أن تكون على مليء، وهذا ليس بمليء، ولأن الفلس عيب والمحتال لم يرض به فاستحق الرجوع كالمبيع المعيب. ومفهوم قوله ولم يكن رضي أنه إذا رضي بالحوالة فليس له الرجوع، وهذا إذا رضي ولم يشترط شيئا أو ظنه مليئا فبان مفلسا ولم يكن قد اشترط ملاءته، وهذا المذهب. أما لو أنه اشترط كون المحال عليه مليئا فتبين أنه معسر فإنه يرجع على المحيل بلا نزاع. قوله ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حوالة، ذكر المؤلف صورتين تبطل بهما الحوالة. الصورة الأولى إذا أحيل البائع بثمن المبيع، أي أن المشتري أحال البائع على مدين له فقبل الحوالة، ولكن تبين أن البيع باطل كأن يفقد البيع شرطا فالحوالة باطلة. والعلة أنه إذا بطل الأصل وهو البيع بطل الفرع وهو الحوالة. الصورة الثانية إذا أحيل بثمن المبيع على شخص، أي أحال البائع شخصا يأخذ من المشتري الثمن، عكس الصورة الأولى. مثاله اشترى عمرو كتابا بمئة ريال من زيد، وصالح يريد من زيد المئة ريال، فقال زيد لصالح خذ المئة من عمرو، ثم تبين بطلان البيع فتبطل الحوالة ويبقى صالح دائنا لزيد. فالمسألة لها صورتان، الأولى أحال المشتري البائع على مدين له، الثانية أحال البائع مدينه على المشتري. قوله وإذا فسخ البيع لم تبطل، إذا فسخ البيع بأي سبب سواء كان بالإقالة أو بخيار العيب ونحوه فإن الحوالة لا تبطل، وذلك لأن عقد البيع لم يرتفع من أصله فلم يسقط الثمن. مثاله اشترى عمرو كتابا بمئة من زيد، فأحال عمرو زيدا على صالح ليأخذ منه المئة، وتحول زيد على صالح ثم فسخ البيع فالحوالة باقية، فعمر يطالب زيدا وزيد يطالب صالحا. قوله ولهما أن يحيلا، أي إذا فسخ البيع فللبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه. مثاله في المسألة السابقة عمر اشترى من زيد كتابا بمئة ريال، فأحال عمر زيدا على صالح، فزيد يطالب صالحا الآن بالمئة ففسخ البيع، فصالح لا يطالبه عمر، وذلك لأنه تحول البائع وهو زيد إليه، فزيد يطالب صالحا وعمر يطالب زيدا الذي هو البائع بالثمن، فالمشتري يطالب البائع بالثمن لأنه سدد عن طريق الحوالة، وللبائع زيد أن يحيل المشتري عمرا على صالح إذا كان لم يأخذ حقه إلى الآن. باب الصلح. الصلح لغة قطع المنازعة، وشرعا معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين المتخاصمين. الأصل في الصلح من حيث الدليل الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. واحد، الكتاب، قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقوله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. اثنان، السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. ثلاثة، الإجماع منعقد على شرعيته في الجملة. أربعة، والنظر الصحيح يقتضيه لما فيه من إزالة النزاعات بين المسلمين وإضفاء روح الأخوة والصفاء بين المسلمين. أقسام الصلح في باب الأموال. الصلح في باب الأموال قسمان: الأول صلح على إقرار، وهو إما أن يكون على جنس الحق أو على غير جنس الحق. الثاني صلح على إنكار، ويأتي بيانه. قوله إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح. صلح الإقرار نوعان: واحد صلح على إقرار بدين، ومثاله قال أريد منك 10,000 فقال نعم أقر بذلك ثم صالحه على إسقاط بعض الدين. اثنان صلح على إقرار بعين، مثاله قال هذه الأرض لي، قال نعم أقر أنها لك، ثم صالحه على أن يهبه بعضها. مثال ذلك هذه الثلاجات لي، قال نعم أقر أنها لك، فيصطلحان على أن يعطيه نصفها ويسامحه في نصفها الباقي. وعلة صحة الصلح حينها أن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه، كما أنه لا يمنع من استيفائه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر رضي الله عنه أن يضعوا عنه من الدين الذي كان على أبيه. قوله إن لم يكن شرطاه، ذكر المؤلف هنا شرطين مما يشترط لصحة هذا الصلح. الأول ألا يشترط هذا الإسقاط لإقراره، مثاله قال أنا لا أقر بهذا الشيء إلا أن تعطيني نصفه، فلا يصح الشرط، ولرب الحق المطالبة بجميع الحق الآن. والعلة أن ذلك معاوضة عن بعض حقه ببعضه، وهو ظلم. قوله ولا يصح ممن لا يصح تبرعه، الثاني أن يكون المصالح ممن يصح تبرعه، وهو العاقل البالغ الحر الرشيد المالك. والعلة أن الصلح فيه إسقاط وتصرف، وهذا لا ينفذ إلا ممن يصح تبرعه. أما إن كان لا يصح تبرعه كالصبي والمجنون والسفيه ومن ولي مال اليتيم وناظر الوقف، فهؤلاء لا يصح تصرفهم في الصلح. والعلة أن التصرف فيه إسقاط لبعض الحق، والإسقاط تبرع، وهم لا يملكون التبرع. قوله وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط. إذا أقر أن له 10,000 وصالحه على أن يعطيه 8,000 بعد شهر، فأصبح الصلح مكونا من إسقاط 2,000 وتأجيل 8,000 بعد شهر، فهذا الإسقاط صحيح، وذلك لأنه أسقطه عن طيب نفس منه، ولكن التأجيل لا يصح، وذلك لأن الحال لا يتأجل. قال في هامشية الرواية الثانية أنه يصح الإسقاط والتأجيل، وهو قول الحنفية والمالكية، واختاره ابن تيمية وابن القيم والعثيمين رحم الله الجميع. انتهى. قوله وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح، ذكر المؤلف عدة صور من الصلح لا تصح. واحد إذا صالحه عن المؤجل ببعضه حالا، وهذه تسمى مسألة ضع وتعجل. وصورة المسألة زيد يريد من عمرو 10,000 مؤجلة بعد سنة، فأتاه وقال أعطني 8,000 حالة وأسقط عنك، فيقول المؤلف لا يصح، والعلة أنه سيسقط عنه هذا الجزء من المال مقابل الأجل وهو السنة في هذه المسألة. والحلول والتأجيل لا يباع، وكما أنه لا يجوز أن يزيد في القيمة ويزيد في الأجل فكذا لا يجوز أن ينقص. قال في هامش الرواية الثانية عن أحمد جواز ذلك، واختاره ابن تيمية وابن القيم والعثيمين رحمهم الله. انتهى. واستثنى الحنابلة دين الكتابة لأنه لا يجري الربا بين السيد ورقيقه. قوله أو بالعكس، اثنان عكس الصورة السابقة، بأن يصالح عن الحال ببعضه مؤجلا فلا يصح إن كان بلفظ الصلح. مثاله يريد منه 10 ريالات فقال أسقط عنك 5 وأعطني 5 بعد شهر، والعلة أن الإبراء أو الهبة لا يصح بلفظ الصلح لكونه يقتضي المعاوضة، أما إن كان بلفظ الإبراء فيصح الإسقاط دون التأجيل بناء على أن الحال لا يتأجل بالتأجيل، وسبق الإشارة لهذه المسألة. قوله أو أقر له ببيت فصالحه على سكنه سنة أو يبني له فوقه غرفة. ثلاثة، إذا أقر له أن البيت له فصالحه على أن يسكن البيت ولو لمدة معينة كسنة أو شهر، أو أن يبني له فوق بيته غرفة فيسكنها المقر بناء على الصلح فلا يصح. والعلة أنه صالح عن ماله ببعض ماله، فهو قد أقر له أن البيت له، فيكون إبقاؤه فيها تبرعا من المقر له متى شاء أخرجه، ولا يلزم بإبقاء المقر فيه. قوله أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية أو امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح. أربعة، لو صالح رجلا وقال لك 1000 ريال على أن تقر أنك رقيق لي، أو صالح امرأة وقال لك 1000 ريال على أن تقري أنك زوجة لي، فهذا صلح باطل. والعلة أن هذا صلح يحل حراما، لأن إرقاق النفس وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز، فلم يصح الصلح. قوله وإن بذلاهما له صلحا عن دعواه صح. لو أن شخصا ادعى على زيد أنه رقيقه، فقال زيد خذ 1000 ريال ولا تدعي أني رقيقك، أو قالت المرأة هذه 1000 ريال ولا تدعي أني زوجتك، فيصح ذلك. والعلة أنه يجوز للإنسان أن يعتق رقيقه بعوض وأن يفارق زوجته بعوض، فالصلح من باب أولى قطعا للخصومة، لكن يشترط أن يكون العوض المدفوع والصلح هو عن الدعوى فقط، بأن لا يعلم أنه رقيق له ولا تعلم أنها زوجة له، فإن كان يعلمان فلا يصح، ولا بد أن يقر الرقيق والمرأة بذلك. قوله وإن أقال أقر بديني وأعطيك منه كذا ففعل، صح الإقرار للصلح. إذا قال أقر بديني عليك وأعطيك كذا ففعل، فما حكم إقراره؟ مثاله رجل يريد من آخر 10,000 وقد أنكرها، فقال أقر بها ولك 5,000، فالحكم أنه يصح الإقرار لأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره، ولا يصح الصلح لأنه يجب عليه الإقرار بما عليه من الحق، فلم يحل له أخذ العوض عليه. وعلى هذا فيأخذ حقه الذي أقر به كاملا ويطالبه به، وأما الإقرار بإسقاط شيء منه فلا يصح. فصل. هذا الفصل هو في القسم الثاني من الصلح على مال، وهو صلح على إنكار. قوله ومن ادعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال، صح. صورة الصلح على إنكار أن يدعي شخص أن له على آخر مبلغا من المال قدره 100,000، فينكر المدعى عليه وهو صادق في إنكاره، أو يسكت فلا يقر ولا ينفي ولا بينة بينهما، ثم تصالحا على أن المدعى عليه يعطي المدعي 10,000 عوضا عن 100,000، وتسقط الخصومة والدعوى، فهذا صلح صحيح جائز. والدليل عموم حديث الصلح جائز بين المسلمين، وهذا إذا كان المدعى عليه يجهل الدعوة، أما إن كان المدعى عليه يعلم وإنما ينكر جحدا أو لكي يصالحه على أقل فلا يجوز، ولا يصح هذا الصلح عند الله، لكنه صحيح في الظاهر إلا إذا كان المدعي معتقدا أن ما ادعاه حق، والمدعى عليه يعتقد أنه لا حق له، فيدفع إلى المدعي شيئا، وذلك قطع للخصومة وصيانة لنفسه على التبذل وحضور مجلس القضاء، فإن ذوي الأنفس الشريفة يصعب عليهم ذلك ويرون دفع ضررها عنهم من أعظم المصالح، والشرع لا يمنعهم من وقاية أنفسهم وصيانتها. قوله وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويفسخ الصلح. هذا الحق الذي تصالح عليه يكون في حق المدعي بيعا، فيأخذ أحكام البيع لأنه في الحقيقة يعتقده عوضا عن ماله، ويترتب على هذا أمور. واحد، لو أنه وجد بما أخذه عيبا فله رده وفسخ الصلح لأنه في حكم البيع، ومن اشترى معيبا فله أن يرده ويفسخ البيع. قوله ويؤخذ منه بشفعة. اثنان، لشريك المصالح صلح إنكار حق الشفعة في نصيب شريكه. مثال ذلك زيد صالح عمرا صلح إنكار على أن يعطيه نصيبه من الأرض التي يشترك فيها زيد ومحمد، على أن يسقط عمرو الدعوى، فأخذ عمرو نصيب زيد من الأرض، فهو الآن كأنه اشتراها لأنه يعتقدها عوضا عن ماله. فالآن نقول لمحمد وهو الشريك الآخر في الأرض، لك أن تأخذ هذا النصيب من الأرض بالشفعة لأنها بيع وأنت لك حق الشفعة. قوله وللآخر إبراء فلا رد ولا شفعة، صلح الإنكار في حق المدعى عليه افتداء وإبراء وليس بيعا، والعلة أنه دفعه لرد الدعوى وإزالة الضرر عن نفسه من الخصومة، وليس عوضا عن حق يعتقده، بل هو يعتقد أنه لا حق عليه. وعلى هذا فلا يأخذ أحكام البيع من الرد بالعيب والأخذ بالشفعة ونحو ذلك. مثال الرد: كان عند عمرو سيارة فادعاها زيد، فأنكر عمرو ثم صالحه على 1000 ريال، فعمرو الآن دفع 1000 إبراء لحقه لا عوضا عن السيارة. وعلى هذا لو تبين في السيارة عيب فليس له ردها إلى زيد. مثال الشفعة: زيد له أرض ومعه 3 شركاء، فادعى عمرو أن نصيب زيد من الأرض له، فأنكر زيد ثم صالحه على مبلغ من المال، فليس لبقية الشركاء أن يأخذوا نصيب زيد بالشفعة. والعلة أن نصيبه لم ينتقل ببيع، إنما دفع ما دفع لعمرو ردا لخصومة لا عوضا عن بيع. قوله وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطنا، يشترط لصحة الصلح عن إنكار أن يعتقد المدعي صدق دعواه والمدعى عليه صدق إنكاره. وعلى هذا فإذا كذب المدعي في دعواه بأن كان يعلم أن هذا الحق ليس له فطالب به، أو كذب المدعى عليه في إنكاره بأن كان يعلم أن هذا الحق ليس له بل للمدعي، فإن الصلح يصح ظاهرا لا باطنا. ففي الظاهر يأخذ ما تصالحا عليه لأننا لا نعلم باطن الحال، فالباطن إلى الله ولنا الظاهر، ويحاسبه الله على كذبه. وأما في الباطن وحقيقة الأمر فليس له التصرف فيما أخذ في هذا الصلح. قوله وما أخذه حرام، ما أخذ من هذا المال حرام، وذلك لأنه إن كان المدعي فقد أخذ ما أخذ ظلما، وهو أكل المال بالباطل، وإن كان المدعى عليه فقد أنكر ما عليه وهضمه حقه وأكل المال بالباطل. مسائل لا يصح الصلح عليها بعوض. قوله ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف، أشار المؤلف إلى جملة من المسائل لا يصح الصلح عليها بعوض. واحد: حد السرقة، فإذا سرق الرجل فليس للمسروق منه أن يصالحه على مال ثم يتركه، لأن الحدود حق لله فلا مدخل للصلح فيها. لكن لو رأى أن يستر عليه قبل أن يصل الأمر إلى القاضي لغلبة المصلحة في ذلك بدون عوض فلا بأس. 2- حد القذف، مثاله رجل قذف آخر فأراد أن يشتكيه، فقال القاذف لا تشكني إلى السلطان وأعطيك 1000 ريال، فلا يجوز، لأن حد القذف فيه حق لله وحق للآدمي، ولأنه شرع لتنزيه العرض فلا يجوز أن يعترض عن عرضه بمال. لكن لو أراد الستر عليه وتركه بلا عوض فلا بأس. قوله ولا حق شفعة، 3- حق الشفعة لا يصح الصلح عليه بعوض. مثال ذلك: زيد وعمر شريكان في أرض، فباع زيد نصيبه على أحمد، فقال أحمد لعمر الذي له حق الشفعة سأصالحك 1000 ريال على أن تسقط حقك من الشفعة، فلا يصح الصلح. والعلة أن الشفعة ثبتت لإزالة الضرر، فإذا راضي بالعوض تبين أن لا ضرر فلا استحقاق، فيبطل العوض لبطلان معوضه. قوله وترك شهادة، 4- الصلح على ترك الشهادة لا يصح، سواء كانت الشهادة بحق أو بباطل. مثال ذلك: ادعى زيد أن له أرضا، فجاء عمرو ليشهد عليه أنها ليست له، فصالحه 1000 ريال على أن لا يشهد عليه، فلا يصح الصلح، وذلك لأنه يحرم كتمان الشهادة، فلا يجوز أخذ العوض على ذلك ولا على شهادة زور. قوله وتسقط الشفعة والحد، لو أن رجلا صالح آخر على حق الشفعة فإن حق الشفعة يسقط، وذلك لأنه رضي بتركها وليس له أخذ العوض الذي تصالح عليه، لأن العوض على ترك حق الشفعة لا يصح. وكذا حد القذف، فإنه إذا صالح عليه فيسقط الحد ولا شيء له مما صالح به، وذلك لأنه لا يجوز أخذ العوض عن حد القذف كما سبق، وهو حق للآدمي فيسقط عنه الحد بمطالبته بالعوض. أحكام الجار وحقوقه. ثم فرغ المؤلف من الكلام على أحكام الصلح شرع في الكلام على أحكام الجار وحقوقه، وقد ذكره هنا لكون النزاع قد يحصل بين الجيران فيحتاج معه إلى الصلح. قوله: وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره أو قراره أزاله. إذا غرس جارك شجرة فدخلت أغصانها إلى هواء ذلك أو في قراره، أي أنه وصل إلى أرض بيتك، فلك أن تطالب الجار بإزالة هذه الأغصان عن أرضك، ويجب عليه إزالتها ولو ترتب على ذلك تلف الشجرة. والعلة أن الهواء ملك لصاحب القرار، فيجب إزالة ما يشغله من ملك غيره. فإذا كانت هذه الأغصان في الهواء أو القرار تؤذيك، فأول أمر تفعله: واحد، أن تطالب الجار بإزالتها. قوله: فإن أبى لواه إن أمكن. اثنان، إذا امتنع صاحب الأغصان من إزالتها فلك أن تلوي الغصن عن هواء بيتك أو عن قراره إن أمكنك ذلك بلا مشقة. قوله: وإلا فله قطعه. ثلاثة، إذا لم تتمكن من ليها فلك أن تقطعها ولا شيء عليك، كالصائل إذا لم يندفع إلا بالقتل. بعد ذلك أشار المؤلف إلى ما يتعلق بأحكام البناء وما يجوز للإنسان أن يتصرف في ملكه، وهذه يتناولها الفقهاء في باب الصلح. أنواع الطرق والدروب. اعلم أن الطرق والدروب نوعان: الأول الطرق العامة المشتركة النافذة، والتصرف في هذه يرجع فيه إلى الإمام أو من ينوب عنه من الجهات الحكومية. الثاني الطرق الخاصة بإناس معين، ولكل قسم أحكامه الخاصة به. أحكام الدرب النافذ. قوله: ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق. الدرب هو الطريق، فإذا كان الطريق نافذا غير مسدود فهو ملك لكل أهل البلد، فيجوز لمن هم عليه أن يفتحوا فيه بابا للاستطراق، أي ليجعلوه طريقا ومخرجا لهم إليه، وذلك لأن الحق فيه لجميع الناس وهو من جملتهم، وليس في ذلك ضرر على المجتازين بالطريق. قوله: لا إخراج روشن وساباط. الروشن هو ما يسمى بالبلكونة الآن، وهو أن يكون الجدار مرتفعا فيخرج المالك جزءا من السقف على الطريق العام ولا يصل إلى جانب الجدار الآخر. والسهباط مثل الروشن، لكنه يمر بالطريق كله حتى يصل إلى البيت الآخر في الشق الآخر. فيقول المؤلف: لا يجوز للإنسان أن يخرج روشنا ولا سهباطا فيكون فوق الطريق النافذ المفتوح، وعلة المنع أن الطريق النافذ هو لجميع المسلمين والهواء تابع للقرار. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد يجوز إذا لم يكن في ذلك ضرر على الناس، وهو قول المالكية والشافعية، واختاره ابن تيمية وابن القيم والعثيمين رحم الله الجميع. انتهى. قوله: ودكة. الدكة تسميها العامة العتبة، فيقول: ليس له أن يخرج عتبة من بيته إلى الطريق العام، وذلك لأنه ملك للجميع، فليس له أن يضع فيه ما يضيق على الناس طريقهم. قوله: وميزاب. الميزاب ما يصب منه الماء، فليس له إخراجه على الطريق النافذ ولو لم يضر بالمارة. والعلة أن هذا تصرف في هواء مشترك بينه وبين غيره بغير إذنه فلم يجز، ولأنه يضر بالطريق وأهلها فلم يجز كبناء دكة فيها أو جناح يضر بأهلها. ولا يخفى ما في الميزاب من الضرر، فإن ماءه يقع على المارة، وربما جرى فيه البول أو ماء نجس فنجسهم وجعل الطريق مطينا فآذى المارة. فإذا أذن الإمام أو نائبه بإخراج هذه الروشن والساباط والدكة والميزاب في الطريق النافذ ولم يكن في ذلك ضرر على المارة فيجوز إخراجها، لأن الطريق النافذ حق للمسلمين والإمام وكيلهم، فإذنه كإذنهم، أشبه ما لو أذن أهل غير النافذ له في ذلك. قوله: ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق. أحكام الدرب غير النافذ. هذا هو النوع الثاني من الطرق، وهو الدرب والطريق غير النافذ، وإنما هو مشترك بين اثنين فأكثر، فهذا الطريق ملك لهؤلاء المشتركين، وليس لأحدهم أن يخرج روشنا أو دكة أو ساباطا أو ميزابا إلا بإذن أهل الطريق. والعلة أن الحق لهم كلهم، فإذا أسقطوا حقهم ورضوا جاز. وكذلك في ملك الجار، ليس له أن يضع ميزابا على بيت الجار إلا بإذنه. قوله: وليس له وضع خشبه على حائط جاره إلا عند الضرورة إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، أشار المؤلف إلى مسألة وضع الأخشاب على الجدار، ومثله اليوم وضع صبة من الإسمنت على جدار جاره، فقرر أن الأصل أن الإنسان لا يملك التصرف في حائط جاره بوضع خشب عليه إلا بشرطين: واحد، أن يضطر إلى ذلك بحيث لا يمكنه التسقيف بدونه. اثنان، أن لا يتضرر جدار جاره بأن يكون الجدار قويا لا يضره وضع الخشب، فإذا وجد هذان الشرطان فيجوز وضع الخشب ولا يشترط إذن صاحب الجدار. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. قوله: وكذلك المسجد وغيره. ما قيل في جدار الجار يقال في جدار المسجد وغيره، كحائط اليتيم أو مدرسة أو وقف عام ونحوها، فليس لأحد أن يضع خشبا على جدرانها إلا بشرطين: اضطرار صاحب الخشب لذلك، وعدم تضرر الجدار وصاحبه. قوله: وإذا انهدم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أجبر عليه. إذا كان بين الجارين جدار مشترك بينهما فسقط أو خافا سقوطه، وكان ذلك بفعل الله تعالى، كما لو جاءته الأمطار ونحو ذلك وأراد أحد الجارين أن يعمره وطلب من الآخر، فإنه يلزمه ويجبر على ذلك. والعلة أن المصلحة لهما كليهما، وعمارته فيها إزالة الضرر عنهما كليهما، وهو شريك مع صاحبه في الجدار فيلزم بعمارته معه إن طلب منه. قوله: وكذا النهر. النهر العام يكون له جداول صغيرة، فالجدول الصغير يسمى نهرا صغيرا، وقد يمر بعدة مزارع، وقد يخرب هذا الطريق والساقية، فإذا احتاج لإصلاح فحكمه حكم الجدار المشترك، فيلزم الجاران كلاهما أن يصلحاه. والعلة أن المصلحة مشتركة بينهما. قوله: والدولاب. الدولاب ما تديره الدواب لإخراج الماء، فكذلك الدولاب المشترك إذا خرب أو أراد أحد الشريكين إصلاحه فحكمه كما سبق في الجدار المشترك أنه يلزم بذلك، لأن المصلحة للاثنين. قوله: والقناة. القناة عبارة عن أبيار متوالية يجري ماء بعضها إلى بعض، فالقناة إذا احتاج لإصلاح بعض أبارها وترميمه أو تنظيفه فيلزم كلا الجارين لأن المصلحة لهما. ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.